الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. حاشية 269. والشرح اقرأ من المتن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. يجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاعا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث، والعبد بين شركاء عليهم صاع. ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزم فطرته وقبله تلزم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقي ويقضيها بعد يومه آثما. باب زكاة الفطر. هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن. باب زكاة الفطر. سميت هذه الزكاة زكاة الفطر، وهي زكاة البدن، لأن سببها هو الإفطار من آخر يوم من رمضان. من أدرك الغروب من آخر يوم من أيام رمضان وجبت عليه صدقة الفطر، ونسبت إلى الفطر لأنه سببه، فسبب الوجوب هو الفطر في آخر يوم من رمضان. فمن أدرك الفطرة من آخر يوم من رمضان وجبت عليه، ومن صار من أهل وجوبها بعد العشاء أو بعد في أثناء الليل فلا تجب عليه من ليلة العيد. وكذا إذا زال الوجوب عنه قبل الغروب فإنها لا تجب عليه. رجل تزوج زوجة بعد الغروب من تلك الليلة لا تجب عليه زكاة فطرها. طلقها بائنا قبل الغروب لا تجب عليه زكاة فطرها. من أدرك الغروب وجبت عليه. مولود ولد قبل الغروب بلحظة وجب على وليه صدقة الفطر. ولد بعد الغروب بربع ساعة فلا تجب صدقة الفطر. إذن سبب الوجوب هو الفطر من رمضان. وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. نعم. تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال اليتيم. تجب على كل مسلم سواء كان من أهل البوادي أو في الحاضرة. وقوله ولو من أهل البوادي أو من أهل البوادي إشارة إلى الخلاف، لأن فيه بعض العلماء رحمه الله قالوا لا تجب على أهل البادية، والصحيح أنها تجب على كل مسلم ذكر كان أو أنثى، حر كان أو عبد، صغير كان أو كبير، تجب على العموم. وتجب في مال اليتيم. اليتيم له مال وهو صغير يخرج عنه من ماله. وتجب في مال اليتيم لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه، ولفظه للبخاري. دليل وجوبها أحاديث كثيرة، من ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه في الصحيحين، قوله رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين على العموم، ما استثنى أحدا، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا أفضل وقت لإخراجها، متى؟ بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل صلاة العيد، ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا أفضل وقت لإخراجها. وتجوز ليلة العيد وقبل العيد بيوم أو يومين باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله، قبل العيد بيوم أو يومين، وأما قبل ذلك فأجازها بعض العلماء رحمهم الله، وعندنا وعند الإمام مالك رحمه الله أنها لا تصح قبل اليومين، وإنما في اليومين فقط لما ورد من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. ويرى الإمام الشافعي وأبو حنيفة جواز إخراجها في أثناء الشهر. فضل له من عنده يوم العيد وليلته صاعا عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم. من الذي تجب عليه؟ تجب على من كان عنده فاضل من نفقته ونفقة عياله صاع. إذا كان ليس عنده شيء وليس عنده ما يكفيه يوم العيد، فهل تجب عليه زكاة الفطر؟ لا. إذا كان عنده نصيب يوم العيد وعنده نصيب اليوم الثاني من أيام العيد وجبت عليه زكاة الفطر، وإذا كان عنده ليس إلا يوم العيد فقط فلا تجب عليه. ويجوز أن يدفع هو عن نفسه زكاة الفطر وأن يأخذها هو. يجوز أن يدفع عن نفسه زكاة الفطر وعن عياله، ويحل له أن يأخذها من الغير، يأخذ صدقة الفطر من الغير. ولو أن شخصا دفع زكاة فطره لجاره مثلا، ثم إن الجار أعادها عليه بدون مواضعة صدقة فطر عنه صحت، إذا كان من أهل الصدقة بدون تواضع تعطيني صدقة فطرك وأعطيك صدقة فطري، هذا لا يجوز. لكن شخص أعطى صدقة فطره لآخر ثم إن الآخر أعادها عليه بدون مواضعة صحت عن الطرفين. فيجب تقديمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. إذا كان عنده في البيت عشرة وليس عنده إلا صاع واحد فاضل، لمن يبدأ به؟ يبدأ بنفسه. فإذا كان عنده صاعان فمن يبدأ به بعد نفسه؟ بزوجته، ثم بعد الزوجة الرقيق، ثم بعد الرقيق الأم، ثم بعد الأم الأب، ثم الأولاد على حد سواء إن كانت على قدرهم، وإلا فيقرع بينهم. فإذا انتهى الأولاد عنده من الإخوة فبعد الأولاد الإخوة والأخوات، إن كفت لهم كلهم وإلا فيقرع بينهم. إذا كان لم يكن عنده إلا صاع وعنده أربع أخوات يريد أن يدفع عنهن وليس عنده إلا صاع واحد، فمن يعطيه الكبرى بالصغرى أو الوسطى يقرع، لأن صدقة الفطر لا تفضيل فيها للكبير عن الصغير، يقرع بينهم. عنده أربعة أولاد وليس عنده إلا صاعان فقط، من يخرجها عن الكبيرين أو عن الصغيرين؟ يقرع بينهما. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. تقول أنا ما تجب علي الزكاة، ليس عندي إلا 30 ريال فقط، تقول تجب عليك صدقة الفطر وإن لم يكن عندك نصاب من الذهب والفضة وعروض التجارة، لأن صدقة الفطر ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى نفقة اليوم. إذا كان عندك نفقة اليوم فنفقة الغد أخرجها، نفقة يوم العيد. وإن فضل بعض صاع أخرج الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كان عنده صاع ونصف يخرج الصاع عن نفسه ويخرج النصف عن زوجته، ولا يقول إنه غير كافي، لأن الله جل وعلا قال: اتقوا الله ما استطعتم، فهو ما استطاع صاع كامل فأخرج نصف الصاع. يعتبر ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته من مسكن وعبد ودابة وثياب بدلة ونحو ذلك. هو يخرج صدقة الفطر إذا اكتفى بنفسه بما يحتاجه وما هو ضروري له يوم العيد. ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال. إلا بطلب، أي بطلب الدين فيقدمه إذن. لأن الزكاة واجبة مواساة، فقضاء الدين أهم. ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. شخص عنده في بيته 10 أنفس يحتاج إلى 10 أصول، وعنده 10 آصع من البر، لكنه مطلوب دراهم أو مطلوب بر 5 آصع تحل بعد 5 أيام، هل يسدد الدين الذي لم يحل أم يدفع صدقة الفطر؟ يدفع صدقة الفطر. شخص عنده 5 أنفس في البيت يريد أن يخرج عنه صدقة الفطر وليس معه إلا 15 ريالا، وهو مطلوب 20 ريالا بعد 5 أيام، هل يسدد الدين الذي هو مطلوب إياه بعد 5 أيام أم يدفع صدقة الفطر حالا؟ يدفع صدقة الفطر حالا، وما هو مطلوب إياه وقت حلوله يسر الله له سدادا. فإن كان الدين حالا فيقول: هذا يطلبني 15 ريالا وأنا ليس معي إلا هي، وأريد أن أشتري بها صدقة الفطر، هل أشتري بها صدقة الفطر أم أعطيها لصاحب الدين الحال؟ ماذا نقول؟ أعطيها لصاحب الدين الحال، لأن صدقة الفطر صدقة مواساة، ووفاء الدين براءة للذمة، وبراءة الذمة مقدمة على المواساة. أنت تواسي أم تبرئ ذمتك أولا؟ تبرئ ذمتك أولا. ولا يمنع صدقة الفطر الدين إلا بطلبه، يعني إذا طلب منك الدين وليس معك إلا هذه الدراهم تسدد بها أو تشتري بها صدقة فطر، نقول سدد بها. دين في الذمة ما حل إلى الآن، نقول ادفع صدقة الفطر وييسر الله لك سدادا إن شاء الله. فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم، وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب، وخادم زوجته إن لزمته مؤونته، وزوجة عبده الفضة، وقريبه الذي يلزمه إعفافه. فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، وش يخرج كلمة مسلم؟ الكافر لا يخرج عنه صدقة الفطر، لأن الكافر صدقة الفطر طهرة، طهرة لمن؟ للصائم، والكافر لا يطهره الصائم ولا الصاعان ولا المئة ولا المئات، وإنما من الذي يطهر الصائم الكافر؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإسلام هو الذي يطهره. فلا تخرج عن صدقة الفطر لا تخرج عن كافر. أنت عندك أجير كافر، عندك عامل مثلا تنفق عليه، هل تخرج عنه صدقة الفطر؟ لا، لأن صدقة الفطر طهرة تطهير، والكافر لا يطهره إلا الإسلام. عن مسلم يمونه من الزوجات والأرقاء والأولاد بنين وبنات والإخوة والأخوات والآباء والأمهات وهكذا، ويبدأ بهم على الترتيب عند المضايقة، والعم والخال وابن العم وابن الخال وهكذا إذا كنت تموله شهر رمضان. شخص التزمت بإفطاره وعشائه وسحوره شهر رمضان فقط، تلزمك زكاة فطره لأنها تبع لنفقة رمضان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمونون. أدوا الفطرة يعني زكاة الفطر عمن تمونه أنت، عمن تنفق عليه، ولدك الذي لا تنفق عليه كبير اكتفى بنفسه لا تجب عليك زكاة الفطرة. الزوجة الناشز التي نشزت عن زوجها لا تجب زكاة فطرها على زوجها لأنه لا يمونها ولا تلزمه نفقتها. ولا تلزمه ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لأنها طهرة للمفرد عنه، والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام. لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا، يعني لو كان رجل عنده عبد رقيق فإنه لا يخرج عنه زكاة الفطر لأنها لا تنفع به ولا تفيده. ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما. ولا شخص تبرأت أنت بنفقته في رمضان تلزمك زكاة فطره. شخص استأجرته قلت له تعال اشتغل عندي شهر رمضان وألتزم في فطورك وسحورك وعشائك، هل تلزمك الفطره؟ لا، ما تلزمك. لأن طعامه الذي تقدم له أنت أجرة، فإذا قلنا عليك صدقة الفطر لزدنا بالأجرة، ولا يجوز الزيادة في الأجرة إلا بتضرع منك. استأجرته أجرة يعمل عندك عملا في طعامه في نهار ربيعه في شهر رمضان، فلا تلزمك فطرته. لكن شخص أنت تبرعت بطعامه في شهر رمضان فتلزمك فطرته. ولا من وجبت نفقته في بيتنا في بيت المال. كذلك من وجبت نفقته في بيت المال كلقيط، اللقيط إذا لم يعرض له أحد نفقته تكون في بيت المال، فلا تجب زكاة الفطر على من التزم بنفقته مثلا من نفسه، أو لا تجب كذلك زكاة فطره في بيت المال، لا تجب. ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق، أدوا الفطرة عمن يؤونون، بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر. إذا تبرعت بنفقته 10 أيام من شهر رمضان أو 20 يوما من شهر رمضان، هل تلزمك فطرته؟ لا. فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، لأن نفقة نفسه مقدمة فكذلك فطرتها. نعم. إذا كان لا يستطيع إلا صاع واحد فإنه يخرجه عن نفسه. نعم. فامرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولآكليتها ولأنها معارضة. فإذا لم يستطع إلا صاعين فقط، فهل الصاع الأول يكون عن نفسه، الصاع الثاني هل يكون عن أمه أو عن أبيه أو عن زوجته أو عن ولده أو عن رقيبه؟ عنده 5، كل واحد منهم يقول أبدأ عني، من يبدأ به قبل هؤلاء كلهم؟ الزوجة. أي أحق من الأبوين؟ لا، ليست أحق في البر والصلة والنفقة وما إلى ذلك، لكنها في هذه الحال في صدقة الفطر وفي النفقة أحق منهما، لأنها معارضة، لأنها تقول أنفق علي أو طلقني، أدي زكاة الفطر عني أو طلقني، وهي معارضة. مقابل الاستمتاع يجب أن تقوم بما يلزم. نعم. فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار. كذلك الرقيق ملكك يجب عليك نفقته سواء كنت معسرا أو موسرا، موسر أو معسر يجب نفقته، يقول أنفق علي وإلا أخرجني من ملكك. ونفقة الأبوين لا تجب مع الإعسار، ونفقة الرقيق تجب على الإعسار. ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة، حتى لو كان الرقيق الذي عندك مرهون أو مغصوب أو مسافر فإنها تجب زكاة فطره عليك. فأمي لتقديمها في البر. انتهى عن موضوع المعارضة، الزوجة والرقيق لأنه تجب نفقته في الإعسار واليسار، ثم بعد ذلك البر، هل يبدأ بأمه أو يبدأ بأبيه أو يبدأ بولد بابنه أو بنته؟ يبدأ بالأم، لأن الأم حقها آكد من حق الأب، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل من حق الناس حسن صحابتي، قال له أمك ثم من أمك ثم من ثم أمك ثم أبوك. أولى الناس بالبر الأم. نعم. فأبي لحديث من أبر يا رسول الله، فالأب بعد الأم يليها ومقدم على الأولاد. فولده لوجوب نفقته في الجملة، لوجوب نفقته في الجملة، مش يخرج ليس بالجملة، ليس جميع الأولاد تجب نفقته، تجب نفقته في الغالب يعني. نعم. فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره. إذا كان عنده عم وابن عم يخرج عنهما وقصرت به النفقة فيبدأ بالعم أم بابن العم؟ يبدأ بالعم. إذا كان عنده ابن أخ وعم فيبدأ بأيهما؟ بابن الأخ لأنه أقرب في ميراث. ابن أخ وابن ابن أخ أيهما؟ ابن الأخ. فإن استوى اثنان فأكثر ولم يدخل إلا صاعا أو ضلعا. إذا استوى جماعة ولم يبق عنده إلا صاع فإنه يقرع بينهما. والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته. والعبد بين شركاء هذا له ثلث وهذا له ربع وهذا له ثمن وهكذا. على من يكون البقاء؟ على قدر ملكهم فيه. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر. حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر. أخ صغير لا مال له وجبت نفقته على أخويه الكبيرين على حد سواء. على من زكاة الفطر؟ بينهما. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة لأن الفطرة تابعة للنفقة. ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل في فعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه. الجنين الذي في بطن أمه يستحب إخراجها عنه استحبابا لا وجوبا. فقد أمر بذلك عثمان رضي الله عنه وهذه سنة أمرنا بها رضي الله عنه فنحن حذوه بها استحلالا لا وجوبا لأننا لا تجب على الجنين قبل خروجه من بطن أمه لكن إذا أخرجت عنه فحسن. ولا تجب عنه لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائل. يعني لو وجبت صدقة الفطر على الجنين في بطن أمه لقلنا يجب على من عنده سائمة إبل أو بقر أو غنم وهي حوامل أن يخرج الزكاة زكاة المال عن الحوامل والحوامل لا تجب الزكاة إلا بالحامل وحدها ولا بجنينها. ولا تجب لزوجة الناشط لأنها لا تجب عليه نفقتها. وصدقة الفطر كما تقدم تابعة للنفقة. امرأة ناشز تركت بيت زوجها قربانة عليه فإنها لا تجب زكاة فطرها على زوجها لأنها لا يجب لها نفقة فكذلك زكاة الفطر. ولا نشذت إذا ليلة العيد نشذت خلاص ما شيء. وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لأن رجل عقد على زوجة هي بنت سبع ست سنوات خمس سنوات وهي عند أهلها أو عنده في بيته مثلا هل تجب نفقتها وزكاة فطرها؟ لا تجب لأنها صغيرة لا يستمتع بها لأنها كالأجنبية ولو حاملة. ولو أن الناشز حامل فلا تجب زكاة فطرها على زوجها وإنما تستحق عن الحمل لأن الحمل لا. ولا لأمة تسلمها ليلا فقط. إذا كان عنده أمة تزوجها مثلا حل له أن يتزوج رقيقة فتزوجها وكانت تأتيه ليلا وتذهب في النهار إلى سيدها لتخدمه فهل تجب صدقة فطرها على زوجها الذي يتسلمها ليلا؟ لا لا تجب. وتجب على سيدها. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه هزأت لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. ومن لزمته فطرة ومن لزمت غيره فطرته. زوجتك تلزمك فطرتها إذا أخرجت هي عن نفسها هل تجزي؟ نعم. أخوك الذي تنفق عليه أنت تلزمك نفقته إذا أخرجه عن نفسه أجزأت. أنت تنفق على شخص شهر رمضان فأخرج عن نفسه وصدقة فطري تلزمك هل تجزئ إذا أخرج عن نفسه؟ نعم، لأنه المخاطب بها ابتداء. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا. شخص لا تلزمك فطرته جاءك في العشر الأواخر من رمضان ضيف عندك فإذا أخرجت زكاة فطره بإذنه أجزأت، وإن أخرجتها أنت عنه بدون إذنه وعلمه لم يجزئ لأنك لست مكلف بها أنت هو المكلف، فعليه أن يخرجها أو يطلب منك إخراجها. وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. متى تجب زكاة الفطر؟ بغروب الشمس ليلة العيد. تزوج قبل الغروب بساعة وجبت عليه زكاة الفطر هذه المرأة. طلق طلاقا كائنا قبل غروب شمس ليلة العيد بساعة فلا تجب عليه زكاة فطرها لأنها غربت الشمس وهي ليست في عصمته. ولد له مولود قبل الغروب بربع ساعة وجبت عليه زكاة فطره. ولد له مولود بعد الغروب بنصف ساعة لا تجب عليه زكاة الفطر لأن هذا ولد بعد السبب. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر. نعم. فمن أسلم بعده أي بعد الغروب أو ملك عبدا بعد الغروب أو تزوج زوجة بعد الغروب أو ولد له ولد بعد الغروب لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. كل هذه إذا سجدت عنده بعد الغروب فإنها لا تجب عليه زكاة الفطر. تزوج بعد الغروب بنصف ساعة لا تجب عليه زكاة.